ميتوا هنا مالك في الليل والجحيم ألف عام مرت وما زلت أسير العزيم أربع أيد تفتيك بكل خصم لئيم في جسدي تدوري عن مكسر مستقيم لعنتي تسري في الكون كرياح عادية من يأكل أصابعي تصير روحه فنية أقوى من الشمال بهمة العالية بس أعود وأغرق الأرض في موجة طاغية أنا سكونة أقوى من الجبال في ظلي تفنى أرواح الرجال أنا اللعنة الكبرى لا حكم لا مجال قوتي مدمرة وموتي محال عندك ست عيون عندي ست عيادي مالك اللعنة أنا سيد الأبعاد أحكم الفوضى أشعل الوقاد أنت أمامي مجرد رماد مالي أراك مجرد أحمق يجري طاقة شر في دمي تسري من أوقفني لا أحد يدري ملكي أسلي وأعدائي في القبر توسيع مجال لا يخيفني قوتك وهم لا يضعفني اسمي يرعبك وهذا يضحكني إن كنت الأقوى حقا إذا ناريني بعد كل هذا سأحرق شيبويا لا لن تفرق بينها وبين زيمبابويا من الصدمة ستصاب بالبارانويا لن تشفيك حتى فوائد فول الصويا أنا سكودة أقوى من الجبال في ظل دفنة أرواح الرجال أنا اللعنة الكبرى لا حكم لا مجال قوتي مدمرة وموتي محال أنا سكودة أقوى من الجبال في ظل دفنة أرواح الرجال أنا اللعنة الكبرى لا حكم لا مجال قوتي مدمرة وموتي محال وموتي محال وموتي محال لا سكونة